فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله. هل المكره على الشيء يؤاخذه الله؟ لا، حتى ان الله تعالى قال في اعظم الذنوب من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اعظم الذنوب الكفر، ولو اكره الانسان عليه وقلبه مطمئن بالايمان لم يكفر، والباقي من باب اولى. وقولنا هنا فيما يتعلق بحق الله احترازا مما يتعلق في حق الآدم، فإن الإنسان إذا أكره على إتلاف مال رجل وأتلفه فعليه الضمان، عليه الضمان فيؤاخذ بمال الآدمي. ولو أكره على قتل إنسان يضمن إنسان رجل ظالم جائر قال لآخر اقتل هذا وإلا قتلته، هل يقتله؟ لكن يا أخوان انتبه، لو لم يقتله لقتل، يقتل هو لا يقتله ولو قتل هو تمام، ولو قتل يعني حتى لو قال له الظالم اقتل هذا الرجل وإلا قتلته فإنه لا يقتله ويصبر على تحمل القتل، لأنه لا يجوز استبقاء نفسه في إتلاف غيره لا يجوز. طيب امرأة في بطنها جنين وقيل جنين حي وقيل لها إما أن نقفل الجنين وتسلمين أنت وإما أن نبقي الجنين وتهلكين، يبقى جنين ولو ماتت؟ لو ماتت. طيب إذا قال العقلانيون إذا بقي الجنين وماتت لا بد أن يموت، فحينئذ نكون قتلنا نفسين، وإذا قتلنا الجنين وأخرجناه قتلنا نفس واحد، والعقل يرى أن قتل نفس واحدة أهون من قتل نفسين، فما الجواب يعني؟ إيه الله إنك سالح والله ما زدني هون بالمسجد ولا بالسوق الله أعلم إيش؟ كيف؟ إيش اللي قلنا الحين؟ صورة المسألة ما هي؟ إيه نعم نعم هل هذا الصورة يا جماعة؟ شوف انك سارح في خيالك. هذه امرأة حامل وولده حي، قال الأطب إما أن نقتل الولد وتسلم الأم، يعني نقتل ونسوي عمله وتسلم الأم، وإما أن يبقى في بطنها فتموت الأم، والمعروف أنه إذا ماتت الأم مات الجنين، فيقولون نقتل الجنين نطلعه وتسلم الأم، وحينئذ نكون قتلنا نفسين فقط نفسا واحدة فقط، لكن لو أبقيناه ماتت الأم ثم مات قتلنا نفسين. إيش نقول؟ تموت الأم. ها؟ لا، إذا أخذت الجنين مات الجنين والأم تبقى حية. ها؟ ولو بقي في بطنها ماتت الأم ثم مات الجنين، لا بد. أي الأحسن، أن يموت اثنان أو واحد؟ واحد. إذا نقتل الجنين ونطلعه ونخليه مجبط، هذا هذا الحكم. السؤال اللي مهو لك يا ولد. نعم، المهم يا أخواني ترى هذه شبهة لست أقولها فرضا، هي واقع. يعني في ناس من العلماء الذين هم أدباء وليسوا علماء شرع في الواقع يمرهون على الناس، فقل اقتل الجنين

وبذلك ونعلم أن من شرب من الحوض فإن يجمع لا دفع أبدا. نعم. وش الإشكال؟ الإشكال أنه إذا شربوا من الحوض نعم أنهم لا يدركوا إلا من الحدود ويسيرون النار، فهل نقول أنهم لا يقتلون المؤمنين بأسرع في النار؟ الله نعم ربما يقال. نعم. نعم. هنا إيش؟ لا هم ما جعلوا خالق، هم يقول الإنسان الإنسان في الحقيقة يفعل بالإرادة، ولا نقول إنه خالق أو غير خالق، نقول هو يفعل بإرادته واختياره ولا علاقة له به. لكن العلماء قالوا لما قلتم إن الإنسان يخلق مستقل بعمله أثبتتم خالقا مع الله عز وجل، هذا إلزام لهم وهم لا يلتزمون بهذا. لا ما أظن، لكن هم لكن العلماء قالوا إنهم المراد بالحديث إنهم مجوس هذه الأمة. يقول الله حقيقة فإنه يكلفه بما يعلم، مثل العام يقول له يقول الله حقيقة فإنه يتبادل لذهني أنه يد يد كيده العام، فقال أنا أشعر أن أقول له قوة. أصبرك الله فيك، العام ما نقول حقيقة ولا غير حقيقة. لا لو سأل العام مثلا إيه، لا لو سألك إن نعم له يد يقبض بها السماوات مطويات بيمينه، يأخذ الأرض ويهزها، نعم يطوي بها السماء تطيش سجل الكتب وهكذا، يعني نذكر الأشياء التي يفعلها الله بيده وحينئذ يبقى تعظيم الله في قلبه ثابت، ما حد تقول حقيقة ولا شيء. الآن لا تقول حقيقة يمكن يضربك على وجهك، أنا قالت الحقيقة ولا ما الحقيقة، أحد ينكر أنها حقيقة؟ ولهذا لو لو لو لو وكل الناس إلى فهمهم الطبيعي الفطري ما طرأ في بالهم هذا التحريف. ابدا مناقشه الكلام ما نتنزل له ابدا الا في شيء يكون فيه الزام، فنقول هب ان الامر كذلك فيكون كذا وكذا. يعني مثلا من انكر المحبه وقال المحبه عباره عن الثواب، ما في محبه، نقول وهل احد يثيب الا من يحب؟ فنلزمه، نقول هب انها الثواب، وهل يمكن ثواب بدون محبه؟ هذا لا بأس، أما أن نتنازل له للانسحاب أمامه فهذا لا يمكن، بل نقول هي يد حقيقية بها يأخذ وبها يقبض ولا يهم. ويقول هكذا الأشاعرة كلهم يؤمنون عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن إذا جادلوا عن الكلام هكذا يقولون. لا هذه كلها هذه تمويل، بل إن بعض الجهال والمعاندين يقولون من دفع الجهمية والمعتزلة إلا بمذهب الأشاعرة، سبحان الله مذهب الأشاعرة الباطل يبطل به الباطل، لكن يدفعون بكتاب السنة. نعم جاء وكمال رحمته وحكمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك، رواه فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر ابدا لانه قادر عن رحمته وحكمته، وانما يكون الشر في مقتضياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الحدود الذي عزمه الحسن وقل شر ما قضيت، فاضاف الشر الى ما قضى. ومع هذا فإن الشر في المقصيات ليس شرا خالصا له، بل هو شر في محله الوجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل الآخر. الفساد في الأرض من الجد والمرض والقطر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر، قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

فظهر الثمر غبيئا شيصا لا يؤكل. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال